صلى الله على رسوله والله عليه حكيم. فمن الأعراب من يتق بما يوجد مورما وتربص بكم السماء عليهم دائرة السمع والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما يمكن درجات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم فيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك هو الفوز خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون تركوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تدخلهم وتزكيهم بها وصل عليهم إنك لا تسخط لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقدم التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين فستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون بأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. استدارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقل فيه أبدا لنفسك على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا بدا في قلوبهم إلا والله عليم حكيم. إن الله اشترى من وَلَا مَا إِنْ

إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه

فمنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين فإن كذبوك فقلي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون فمنهم من يستمعون إليك أفأنت تهدي وفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون فمنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين فإما نرينك بعض الذي نعدهم أن نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا رجع رسولهم وبينهم بالحق الله أذن لكم أم على الله تفترون وضربا للذين يفترون على الله الكذب لا إذ أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون فما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله يجري فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون ولا تكونوا في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إن تشركون فيه فما يعجب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أكبر من ذلك ولا يعجز عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أكبر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب Thank you. السبيل ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا لتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فيحب الله الحق بكلماته ولم كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على قوم فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعالي في الأرض فإنه لمن المفسدين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين فنجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبرأ لقومكما بمصر بيوتا واجعل بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المسلمين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا هم ضلوا عن سبيلك ربنا اضلت على أموالهم واشهد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد جودت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجعلنا لبني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا عجبا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل أنا المسلمين الآن قد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم كافرون الآن قد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية فإن كثيرا من الناس بلقاء عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبرأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في تكذيب

وإن تعلم فإني أخاف عليكم عذابا كبيرا. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. Thank you.